والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. لهم ما يشاء ذلك جزاء المحسنين. ليكفر الله عنهم أسوأ ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. أليس الله بكاف عبدك ويخوفونك بالذين من ومن يضلل الله فما له من هاد. ومن يهدي أليس الله بعزيز ذي انتقام. ولئن السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر إن أرادني الله قل حسبي الله أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ قُلِ ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به لم تدعوا به من سوء العذاب يوم القيامة